بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الصلاة إلى أن قال: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما عاد إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، أي هل يكره ذلك أو لا. واستدل على الجواز بحديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلها ويصلي إليها وهي مضطجعة على السرير. والاستدلال بهذا الحديث من باب الأولى، فإذا جاز أن يستقبل المرأة والانشغال بها يكون أكثر من الانشغال بالرجل، فيجوز أن يصلي إلى الرجل. وروي عن بعض السلف رحمهم الله الكراهة، أنه يكره أن يستقبل الرجل رجلا أثناء الصلاة، روي هذا عن ابن سيرين رحمة الله عليه. والأكثر على الكراهة إذا استقبله بوجهه، وإذا كان متحركاً أو عابثاً فإنه يكره أن يصلي إليه عند أكثر أهل العلم، وهذا بخلاف المضطجع والساكن. فمع الاستقرار لا كراهة، سواء كان رجلاً أو امرأة من محارمه، وإن كان عابثاً أو متحركاً أو مستقبلاً له بوجهه فإن الأكثر على كراهة ذلك، لأنه ينشغل به عن صلاته. قد قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى السارية قال: ولي ظهرك، قال: ولي ظهرك، فيصلي إلى ظهره ولا ينشغل بوجهه. قال: باب استقبال الرجل صاحبه. قوله صاحبه يشير إلى أنه مسلم، ولذا روي عن أحمد رحمه الله أنه يكره أن يستقبل الكافر أثناء صلاته. كذلك في قوله: باب استقبال الرجل صاحبه، ذكر بعض أهل العلم كراهية استقبال الصورة، صورة الرجل، لمفسدتين: مفسدة الشرك وأنه قد يغلو فيها وتعبد من دون الله عز وجل، نص على هذا أحمد رحمه الله وذكره الموفق في المغني. وكذلك قد ينشغل بالصورة، فاجتمعت فيها المفسدتان: مفسدة الانشغال ومفسدة الوسيلة، أنها قد تكون وسيلة إلى الشرك. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. الكراهة إنما رويت عن عمر رضي الله عنه، وذكر الحافظ أنه لم يقف على هذا لعثمان، وإنما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذلك عن عمر، وروي عن عثمان عدم الكراهة، واعتذر للنساخ بأنه قد يكون هناك تصحيف، فكتبوا بدل عمر كتبوا عثمان. قال: وهو يصلي، هذه جملة حالية يعني أثناء الصلاة، أما في غير الصلاة فلا حرج. ثم قال رحمه الله: وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني الكراهة هذا كلام البخاري، وإنما هذا من كلام البخاري، يعني وإنما هذا يعني الكراهة إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت الأنصاري: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم غير مرة وهو متفق عليه، قال: حدثنا إسماعيل ابن خليل وهو الخزاز بمعجمات، خزاز بمعجمات يعني بالخاء والزاي والزاي. حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم بن أبي صبيح وهو أبو الضحى عن مسروق بن أجدع عن عائشة، وذكر الحديث. وذكر في آخره: وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. إبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي وهو خاله، خال إبراهيم، معطوف من هذا الإسناد على الأول وليس من قبيل التعليق. فالأعمش سمعه عن مسلم وسمعه عن إبراهيم النخعي، وسمعه بين الطريقين علي بن مسهر عنه، ورواه من طريقه البخاري رحمة الله علينا وعليكم عليهم. نعم. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ثم أعاد حديث عائشة وهو المتقدم مختصرا، وغاير في إسناده وغاير في لفظه، فرواه بإسناد آخر وبلفظ مختصر، وترجم له بقوله: باب الصلاة خلف النائم، أي هل يكره أو لا. فرويت الكراهة عن أحمد رحمه الله في الفريضة، وقال يفرق بين الفريضة والنافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله في النافلة، وأما في الفريضة قال: فالفريضة أشد. ووجه الكراهة أنه قد ينشغل به أو تنكشف عورة النائم أو يحدث وهو لا يدري فيتأذى المصلي، فمن هنا جاءت الكراهة، وإلا فالأصل هو الجواز. وروي عند أبي داود من حديث ابن عباس: لا تصلوا خلف النائم، رواه أبو داود: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، ولا المتحدث. لكن قال أبو داود رحمه الله: طرقه كلها واهية، طرقه كلها واهية، فلا يصح النهي عن الصلاة خلف النائم إلا للمعنى الذي ذكرنا. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، تقدم كثيرا عن، قال: حدثنا يحيى وهو القطان، وهشام هو ابن عروة يحدث عن أبيه عروة، ويحدث عروة عن خالته عائشة. فيه أهمية الوتر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر أوقظ عائشة للوتر، وأنه سنة مؤكدة، فيرفق بها في صلاة الليل لأنها لا تطيق ما كان يطيق، ثم يوقظها للوتر فتوتر إما معه أو وحدها. نعم. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليه، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم أعاد حديث عائشة أيضا وغاير في لفظه وغاير في إسناده، وهذا من تفننه رحمه الله، فجعل له ترجمة أيضا مستقلة لحكم آخر وإسناد آخر ولفظ آخر مغاير، وفيه يعني قرب من الألفاظ المتقدمة. وقال: باب التطوع خلف المرأة، وأبهم الحكم للاختلاف فيه، هل يكره أو لا يكره، هل يكره أو لا يكره. قال ابن قدامة رحمه الله: ويكره أن يصلي وأمامه امرأة، ويكره أن يصلي وأمامه امرأة، وأمامه امرأة تصلي، وأمامه امرأة تصلي. فإذا كانت المرأة تصلي كره أن يصلي وراءها أمام وهي أمامه. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن حيث أخرهن الله، وقال: خير صفوف النساء آخرها، فدل على أن تأخر النساء عن الرجال في الصلاة أولى، ولأنه قد ينشغل بها في صلاته ولو كانت من محارمه، ولو كانت زوجته قد ينشغل بها عن صلاته. وإذا استدل بحديث عائشة، فعائشة ذكرت الظلمة، ذكرت الظلمة وقالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فلا ينشغل بها عليه الصلاة والسلام. نعم. والإسناد تقدم غير مرة، وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية يحدث عن أبي سلمة وهو عبد الله، أبو سلمة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله من التابعين، يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث من يقول إن مس المرأة لا ينقض الوضوء في قولها: فإذا قام بسط، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وهذا مذهب الحنفية، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وذهب الشافعية إلى أنه ينقضها مطلقا ولو بغير شهوة. وفرق المالكية والحنابلة بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. نعم. باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجع، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. ثم ذكر حديث عائشة المتقدم، وأيضا أورده بإسناد مختلف وبسياق أيضا مختلف، وترجم له بقوله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وقوله لا يقطع الصلاة شيء، هذا لفظ حديث، هذا لفظ حديث مرفوع عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء، لكنه حديث ضعيف. ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا، يعني من كلام ابن عمر، فالمروي عن ابن عمر أنه لا يقطع الصلاة شيء، وسيذكره المصنف بعد قليل عن الزهري، من كلام الزهري رحمه الله محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. وقطع الصلاة المقصود به عند الفقهاء أنها تبطل ويجب على المصلي أن يستأنف، هذا قطع الصلاة. وأما والمرور، البحث في مرور المصلي، مرور المصلي له مبحثان: مبحث القطع ومبحث النقص. فمبحث القطع هذا يكون في هل يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد أو لا. إذا قيل أن المرأة تقطع الصلاة، يعني يجب عليه إذا مرت المرأة بينه وبين سترته أن يستأنف. وإذا قيل أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، إذا لا يجب عليه أن يستأنف ويمضي في صلاته. هذا مبحث، وهو مبحث القطع. أما مبحث النقص فكلهم متفقون على أن مرور أي مار بين يدي المصلي أنه ينقص أجر الصلاة مع الإثم، على التفصيل الذي ذكرناه أمس عن ابن دقيق العيد رحمه الله. فإذا مر المار بين يدي المصلي بينه وبين السترة أثم ونقصت صلاة المصلي، ولذا لدفع هذا النقص أمر المصلي بماذا؟ بالمدافعة. لكن مع هذا النقص هل يأثم المصلي أو لا يأثم؟ على التقسيم الذي ذكرنا، يأثم إذا فرط في اتخاذ السترة، ويأثم إذا صلى في طرقات الناس، ولا يأثم إذا اتخذ احتاط بسترته واحتاط في موضع صلاته. والمار قد يأثم أيضا وقد لا يأثم، يأثم إذا وجد مساغا، ولا يأثم إذا مر بعيدا أو اضطر للمرور. إذا مر بعيدا، والمرور المنهي عنه هو المرور بينه وبين سترة موضع سجوده، أو بينه وبين السترة، أما المرور بعد ثلاثة أذرع كما جاء في حديث بلال في صلاة عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة فلا يضر اتفاقا. قوله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكلب الأسود يقطعها فقط، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، وهذه رواية أخرى عن أحمد وهو مذهب الظاهرية. والقول الثالث لا يقطع الصلاة شيء. والبحث هنا الآن في القطع، يعني هل يجب عليه إذا مر شيء من هذا أن يستأنف الصلاة أو لا. إذا لا يكون قطع عند أحد من العلماء بغير واحد من هذه الثلاثة: فمرور الرجل أو الصبي أو الصبية أو الشاه لا يقطع الصلاة إجماعا، الخلاف في مرور واحد من هذه الثلاثة. فأكثر من تشدد في ذلك هم الظاهرية، قالوا، وأحمد في رواية قالوا تقطع هذه الثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. والدليل قالوا الدليل حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة عند مسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال ابن الصامت لأبي ذر رضي الله عنه: ما بال الكلب الأسود؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شيطان. هذا القول الأول. بل إن ابن حزم رحمه الله أغرب، يعني من غرائبه في هذه المسألة، أن المرأة قال: المرأة إذا كانت مضطجعة لا تقطع الصلاة، لكن لو كانت جالسة تقطع أو مارة تقطع. جمود منه رحمه الله على حديث عائشة، فإنها ذكرت أنها كانت مضطجعة، قال: ما كانت مضطجعة لا تقطع، لكن جالسة أو قائمة أمامه تقطع، أو مارة فهذا لا إشكال فيه. المذهب الثاني هذا مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد أن الثلاثة تقطع الصلاة، فإذا مرت بينه وبين السترة وجب عليه أن يستأنف. طبعا لا يفرقون على الأصل، عدم التفريق بين الحرم وغيره، لكن مر معنى أن أحمد يتجوز في الحرم، يتجوز في الحرم وفي سائر مكة. فلو مرت المرأة بين يد الرجل في الحرم، وهذا يحصل كثيرا في الزحام، فإنه لا يستأنف ولو عند أحمد رحمه الله. القول الثاني قال أحمد: الذي يقطع هو الكلب الأسود فقط. لماذا أخرج الحمار والمرأة؟ قال: أخرجت الحمار بحديث ابن عباس الذي مر معنا في أول كتاب أبواب السترة، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى غير جدار، قال: فأرسلت الأتان ترتع، فجعل التمر بين يدي الصف، فقال: ولم ينكر ذلك علي أحد. فدل على أن مرور الحمار منسوخ، على أن قطع الحمار الذي ذكر في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أنه نسخ بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس كان متأخرا في الحج. وأخرج المرأة بحديث من؟ بحديث عائشة. الظاهرية قالوا: لا، حديث ابن وأحمد في رواية قال: حديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي الصف، والصف ليس له سترة، سترته سترة الإمام، ولم يذكر أن الحمار مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع صلاته. ومرور وحديث عائشة إنما هو في المضطجعة، والقطع إنما يكون في المرء. هذا وجه الرواية الأولى. وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء كما ذكر المصنف هنا، وهو ظاهر اختياره. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. هذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية، من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد، عفوا، من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية، وكثير من الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم. ودليلهم هو حديث ابن عباس وهو متأخر، وحملوا أجابوا عن الأدلة القاطع بأنها منسوخة، قيل بأنها منسوخة بحديث ابن عباس لأنه متأخر. واستدلوا على أنها لا تقطع، أن أشد ما وقع فيه القطع هو الكلب الأسود، وعلل القطع بأنه شيطان. وقد مر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له العفريت في صلاته وكاد أن يربطه في المسجد ولم يقطع صلاته ولم يستأنف عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشيطان، جاء بنفسه وليس على صورة كلب، ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. كذلك استدلوا كما قلنا بحديث ابن عباس، وأحسن ما قيل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، لأن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، أحسن ما قيل أن المقصود بالقطع النقص لا وجوب استئناف الصلاة. فقال مرور هذه الثلاثة ينقص الصلاة أكثر من مرور غيرها، لأن الحمار يحصل منه رائحة ويحصل منه أذى للمصلي، والمرأة قد يتأثر بها وتقع في قلبه وينشغل بها عن صلاته، وهذا معلوم. والكلب الأسود أيضا لكراهته، ولأن الملائكة قد تنفر منه، فيحصل من هؤلاء من هؤلاء يحصل منهم نقص في الصلاة ما لا يحصل من غيرهم. فالحمل على هذا يعني قد يكون فيه جمع بين الأدلة. كذلك استدلوا بحديث أبي جحيفة ومر معنا، قال فجعلت تمر بين يديه الحمار والمرأة تمر بين يديه، وهذا يقوي أن حديث ابن عباس يمر الحمار بين يدي الصف أنه للإمام وللمأموم. وحديث أبي جحيفة أيضا متأخر بعد حجة الوداع. فاستدلوا بحديث عائشة وبحديث ابن عباس وبحديث أبي جحيفة، وكلها متفق عليها. وعند أبي سعيد الخدري ذكرنا حديث لا يقطع الصلاة شيء، لكنه من رواية مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، حديث لا يقطع الصلاة شيء فيه ضعف، لكن الأدلة الأخرى ظاهرة فيما تقدم، والله أعلم بالصواب. قال حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غيثان النخعي، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ومسلم أبو الضحى. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. نعم. ثم ذكر حديث عائشة المتقدم وقدمه بالأثر الذي قلنا لا يقطعها شيء عن الزهري رحمه الله مسندا، قال حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، قال حدثني ابن أخي الزهري، يعني ابن أخي الزهري يحدث عن عمه الزهري، وابن أخيه هو أخوه عبد الله بن مسلم، واسم ابن أخيه محمد، فهو يحدث عن محمد بن مسلم بن شهاب يعني عن عمه، فعمه محمد بن مسلم وأبوه عبد الله بن مسلم، وهذا يكثر تحديثه عنه، ابن أخي الزهري يكثر التحديث عن عمه الزهري رحمة الله عليهما، أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء، فهو ثابت عن الزهري، وروي موقوفا في الموطأ عن ابن عمر، وروي مرفوعا عند أبي داود من رواية مجالد وهو ضعيف. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الأثر هذا الحديث قال أخبرني عروة متصل إلى البخاري بنفس الإسناد من طريق إسحاق بن راهوي عن يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الذي هو من ذرية عبد الرحمن بن عوف، هناك يعقوب ابن إبراهيم الدورقي هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وتفرق بينهما بموضع المحدث من الإسناد، فإذا قال البخاري أو الترمذي حدثني يعقوب بن إبراهيم فقطعا تنطلق إلى الدورقي مباشرة. أما إذا وجدته في تابع التابعين فتجد تعلم أنه ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمة الله تعالى عليهم. والاستدلال بحديث عائشة ظاهر كما تقدم أنها ذكرت في حديث أبي ذر وبحديث أبي هريرة وبلغ هذا وأنكرت ذلك باضطجاعها. فالجمهور قالوا الاضطجاع، طبعا الظاهرية قالوا هذا اضطجاع وليس مرور، والجمهور قالوا الاضطجاع أشد من المرور، أشد من المرور، لأن المارة تمر وتذهب لكن المضطجعة ينشغل بها أكثر. قالوا عدم الانشغال وجود الظلمة، أو لأنها من محارمه فيفرق بين المحرم وغيره، فالمحرم تقطع لا تقطع وغير المحرم تقطع، وكل هذا تحكم في في في في النص. والعمل كما تقدم بجمع النصوص أولى، فيتقي الإنسان المرأة والحمار يتقيها ما استطاع، لكن إذا مرت فالصلاة صحيحة مع حصول نقصان الأجر. نعم. نعم، استدل بحديث عائشة رضي الله عنها، لأن المرأة إذا كانت المرأة لا تقطع، ما الذي يقطع هذا الأجل؟ خلاص، إذا أسقط بعض العموم في النص الأول سقط كله، إلا إن تخصص أن تخصص بحديث آخر. فإذا أذهبنا المرأة دل على أن ذاك الحديث إما أنه منسوخ أو له معنى آخر. نعم. إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن ربيعة بن أبي شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة وهو الحارث بن الربعي السلمي رضي الله عنه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساجد، وهو من أحاديث العمدة، وترجم له بقوله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر في صلاته. وهذا قد يكون فيه دليل لمن قال أن المرأة لا تقطع، فإذا كان حملها لا يؤثر في الصلاة فمرورها من باب أولى، لكن أولئك يقولون هذا في الصغيرة، هذه صغيرة والمرور إنما هو في المرأة، قال يقطع الصلاة المرأة. وحمل الجارية في الصلاة ذكر فيه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الأحاديث التي يعني فيها كثير من المسائل، ولذا قال القرطبي رحمه الله اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، وهم متفقون على أن العمل الكثير في الصلاة لا ينبغي، وأنه قد يؤول بالمصلي إلى بطلان صلاته إذا تحرك كثيرا في الصلاة. فقيل إنه في النافلة، يعني في النافلة فقط، لكن هذا القول ضعيف، لأن في رواية مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، يؤم الناس، إذن هو كان في صلاة جماعة ليست في نافلة فقط. وقيل أن حديث أبي قتادة هذا منسوخ، هذا قاله مالك رحمه الله ونقله عنه ابن عبد البر رحمه الله، وهذا أيضا ضعيف، لأن الحديث الذي ادعوا أنه ناسخ له متقدم عليه، حديث إن في الصلاة لشغلة كان قبل الهجرة، وحديث أمامة هنا في المدينة، فدعوى النسخ أيضا بعيد، دعوى بعيدة. وادعوا أيضا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حمل الشيء في الصلاة والاشتغال به عن الصلاة هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله كل ذلك دعاوى باطلة، دعاوى باطلة لا دليل عليها، والحركة في الصلاة لا تؤثر إذا قلت وتفرقت. والحركة في الصلاة لا تضر إذا قلت وتفرقت، وليس بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فإذا فعل هذا عليه الصلاة والسلام جاز لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لما ومع ما فيه من مفسدة لدفع مفسدة أعظم، لدفع مفسدة أعظم، وهو انشغاله بها إذا لم يحملها، قد تبكي أو قد تضيع أو قد تتضرر، فدفع مفسد هذه المفاسد مقدم على دفع مفسدة الحركة اليسيرة في الصلاة والمتفرقة الحريق. وبعضهم قال إن المتحرك هي أمامة، فإذا سجد نزلت، لكن هذا ضعيف، لأنه صرح في الرواية بقوله فإذا قام رفعها وأضاف الفعل إليه، وإذا سجد وضعها وأضاف الفعل إليه. فيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وتقدم أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يلمس الصبية، وذهب الشافعية إلى أنه ينقض مطلقا، واستدلوا بظاهر الآية أو لامستم النساء، وفرقوا الحنابلة والمالكية بين ما بشهوة وبغير شهوة، لحديث عائشة أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، لكنه حديث ضعيف، فهو من رواية عروة عن عائشة، وعروة لم يسمع من عائشة، لأنه قال الإمام أحمد رحمه الله عروة هو المزني، عروة هو المزني وليس عروة بن الزبير، وعروة المزني لم يصح له سماع عن عائشة رضي الله عنها، فكان هذا الحديث منقطعا لا يعتمد عليه في التقبيل عند الخروج للصلاة. وهذه مسألة يعني ستأتي معنا إن شاء الله في غير هذا الموضع. قوله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، في رواية عبد الرزاق عن عمرو بن سليم الزرقي سمعت أبا قتادة فصرح بالسماع رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، وقرئت حامل أمامة يعني على الإضافة، كقوله عز وجل إن الله بالغ أمره، وأمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبها لزينب إكراما لها ولشرف أمها ولشرف أمها. وأما أبوها فهو العاص ابن ربيعة ابن عبد الشمس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن هند بنت خويلد، فهو تزوج أمامة بنت من؟ بنت خالته، خالته خديجة بنت خويلد، وتزوجها قبل الهجرة، وكان مع قريش في غزوة بدر، وأسر مع من أسر، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في مكة، فحينما أسر بعث أهل مكة فداء لأسراهم، فبعثت هي أيضا رضي الله عنها بفداء في زوجها تفتديه من أبيها رضي الله تعالى عنها وارضاها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة حن لها، لأن هذه القلادة كان يراها عليه الصلاة والسلام في عنق خديجة، فقال إن رأيتم أن تطلقوه لها ففعلوا، ففعلوا رضي الله تعالى عنه وارضاه. أسلم رضي الله عنه بعد الفتح، أسلم العاص بن الربيع بعد الفتح، وكان يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من رجالات قريش ديانة وتجارة ورأيا، ولذا حينما أطلقه عليه الصلاة والسلام قال أطلقك على أن ترسل لي زينب، فوفى له وأرسلها له بعد أن عاد إلى مكة. وزينب هي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وفاطمة هي أصغرهن، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة. نعم. فيه جواز إدخال الصغار إلى المساجد، وأنهم لا يمنعون من ذلك ولو كانوا لا يصلون، لكن إذا كثر منهم الأذى على المصلين فدفع مفسدة الأذى على المصلين أولى من إدخالهم. وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار، وقد كان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لما يحب الناس، لما يحبه الناس من كثرة شفقته عليهم، فكان إذا سمع بكاء الصبي في المسجد تجوز في صلاته مع حبه لها، كان يقول أرحنا بها يا بلال، فكان أحب ما إليه في الدنيا الصلاة، ومع ذلك يتجوز فيها ويترك ما يحب رعاية لما يحب تحب المرأة من أمته، فيتجوز في الصلاة لأجل المرأة التي تتأذى. قال إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأتجوز لأجل بكاء الصبي رحمة بأمه. فلا يعنف الناس إذا أدخلوا صبيانهم في المساجد إذا لم يؤذوا، وإذا أوذوا فإنه يبين لهم بالتي هي أحسن، ولا يزال المنكر بما هو أبعد منه. والصبيان إذا نهروا في المساجد كرهوها وكرهوا أهلها، لكن إذا تلطف معهم وعلموا أحبوا المساجد واعتادوها إذا كبروا بإذن الله. نعم. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان فراشي خيار مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة بقوله باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، وجواب إذا الشرطية صحة الصلاة، أن صلاته صحيحة، كما يدل عليه حديث الباب. قال حدثنا عمرو بن زرارة وهو النسابوري أبو محمد، أخبرنا هشيم ابن بشير بالضم الواسطي عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي عن عبد الله بن شداد ابن الهاد الليثي قال أخبرتني خالتي ميمونة. عبد الله بن شداد أمه سلمى بنت عميس، وسلمى بنت عميس ليست أختا لميمونة بنت الحارث كما هو ظاهر، لكنه يقول حدثتني أخبرتني خالتي لأنها أخت لها من أمها، فهي ليست أخت لها من أبيها، فهذه خالته، فهو يروي عن ميمونة بنت الحارث وأمه سلمى بنت عميس أخت لأسماء بنت عميس، فيقول حدث أخبرتني خالتي يعني لأمه، خالته لأمه. وكان شداد بن الهاد الليثي كان سلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تقرأ هذا في التهذيب مثلا، أو في تهذيب الكمال، أو في تهذيب التهذيب، كان سلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو السلف؟ السلف هو أن السلفان متزوجة الأختين، نسميه نحن عديد، هذا يسمى سلف في اللغة. فكان سلفا شداد بن الهاد كان سلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، كان سلفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج ميمونة بنت الحارث، وهو متزوج لسلمة بنت عميس، وهما أختان لأم، فهو سلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، وهو سلف أيضا لأبي بكر لأن أبا بكر تزوج أسماء بنت عميس وهو متزوج سلمة بنت عميس وهي أختها من أبيها كما هو ظاهر. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، والحديث متفق عليه وتقدم وهو آخر حديث في كتاب الحيض. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائل. وزاد مسدد عن خالد قال سليمان الشيباني وأنا حائل. هو حديث ميمونة السابق. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل يدعى عارم، حدثنا عبد الواحد البصري، والشيباني تقدم هو ابن فيروز سليمان بن فيروز. قوله وزاد مسلم عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض، وزاد مسدد وأنا حائض عن خالد وهو الطحان. قوله وأنا حائض كيف يدعي أنها زيادة وهي موجودة في الرواية الأولى؟ الرواية الأولى آخرها إيش؟ وأنا حائض، وهنا قال وزاد وأنا حائض. ها؟ لا لا، هو يقصد في هذه الرواية. نعم، لا يعني وأنا حائض في الحديث الأول ليست موجودة في كل الروايات إلا في رواية أبي ذر، فالناسخ الذي نسخ هذه النسخة أثبت فوق رواية أبي ذر وفيها وأنا حائض، وأثبت الزيادة التي يكون قد ذكرها بعض الرواة، قد يكون ذكرها بعض الرواة بقولهم وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. ورواية مسدد عن خالد تقدمت موصولة في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، تقدمت هذا الحديث بنحو هذه الرواية، فيه دليل لمن قال أن المرأة لا تقطع الصلاة كما تقدم. نعم. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. نعم، هو حديث عائشة الأول، لكن رواه هنا عن عمرو بن علي وهو الفلاس الباهلي، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله وهو العمري يحدث عن القاسم، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قالت بئس ما، هذه كلمة ذم يعني تذمهم لأجل هذا، وقولها غمز، الغمز هو يكون باليد وقد يكون باليد بالعين، وإذا مروا بهم يتغامزون أي بأعينهم، ومقصودها غمز رجلها بيده حتى يستقيم الاستدلال به للحنفية في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أن الغمز كان باليد، لكن الشافعية يقولون أن الغمز هذا كان من وراء حائل، قد يكون تكون ملتحفة، فوجدوا لهم يعني مخرجا. نعم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن مسحاق السورماري قال حدثنا السورماري، هذا بقراءة السورماري أو السرماري، السرماري وهي نسبة إلى سرمار أو سرمار، وهي قرية في بخاري في بخارى، وأحمد بن إسحاق من صغار شيوخ البخاري رحمه الله، ولذا روى عنه، وروى أيضا البخاري عن شيخه مباشرة، روى عن شيخه عبيد الله بن موسى الكوفي. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل إسرائيل وهو ابن يونس يحدث عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق جده، أبو إسحاق هو السبيعي عمرو ابن عبد الله، فإسرائيل، وفيه جواز التسمية بإسرائيل لأن معناها عبد الله، لكن يكره في زماننا لكي لا يساء به الظن، وإلا وجد في السلف من اسمه إسرائيل على يعقوب عليه السلام، عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الأودي الكوفي مخضرم، عمرو بن ميمون الأودي الكوفي، لأن هناك عمرو بن ميمون بن مهران، عمرو بن ميمون بن مهران موجود أيضا من رجال الستة، وهو سبط لسعيد بن جبير، فهو من تابع التابعين، أما هذا فلا، فهو تابعي، عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله وهو بن مسعود. نعم. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم هو أبو جهل كما في رواية مسلم. نعم. قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان؟ الجزور، الجزور هي الناقة المقطعة، يعني يقتطع منها ويأتي بقطع منها على ليضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيعمد إلى فرقها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاره. هو عقبة بن معيط. نعم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى لا ينشغل بصلاته، حتى لا قال لماذا لم يزيله النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر فاطمة حتى أزلته، لأنه منشغل بصلاته عليه الصلاة والسلام، وهو في أمر أحب إليه مما هم فيه. نعم. فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وجويني. نعم. يحتمل أنه ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود لم يفعل هو لأنه هذلي وهو مستضعف في مكة، فلا يستطيع أن يقام هؤلاء، لكنه انطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة، لأن المرأة من عادة العرب أنهم لا يضربونها ولو كانت كبيرة، فضلا عن أن تكون جارية، وهي جويرية يعني تصغير لجارية، يعني صغيرة السن. نعم. فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش. بقريش فيه عموم، لكنه المقصود قريش، المقصود كفار قريش، كفار قريش، فالمقصود ما في الذهن: اللهم عليك بكفار قريش. وفيه جواز الدعاء على الكفار. أما حديث ابن عمر أنه نهي حينما دعا على سهيل بن عمرو وعمر بن هشام، قال: اللهم عليك، اللهم لعن فلان وفلان، فهذا في اللعن حينما نزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، هذا في اللعن. أما في الدعاء فيجوز أن يدعو الإنسان على من ظلمه. نعم. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى. فيه تكرار الدعاء وأنه سنة إذا طلب الإنسان شيئا فيلح على ربه سبحانه وتعالى. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. هؤلاء سبعة، وكلهم قتلوا في بدر، كلهم أصابتهم الدعوة. وفيه أن الإنسان يحذر من دعاء الصالحين ولا يتعرض لهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. أما أبي بن خلف فقتل في أحد، أبي لم يذكر معهم، فقتل في أحد، في أحد وحده، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. قال عبد الله: فوالله لقد رأيت مصرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعم. ونتبعهم إياها أيضا نحن. وحينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم وذهب عنهم الضحك وأوجموا وخافوا خوفا شديدا، لأنهم كانوا يعظمون الدعاء في الحرم، فكيف إذا حصل من رجل يعتقدون صدقه ويعتقدون ولايته وإن جحدوا بها بألسنتهم. في الحديث مسائل، منها قوله فاطمة عليها السلام، عليها السلام، هذا يحتمل أنه من ابن مسعود وهو بعيد، ويحتمل أنه من النساخ، فالنساخ يعني جرى على أيديهم وعلى ألسنتهم إذا ذكرت فاطمة أو علي قالوا عليها السلام، وأهل السنة لا يفرقون بين الصحابة فيترضون على الجميع على ظاهر القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين. فالأولى هو الترضي، لكن يجوز لا على سبيل الدوام، يجوز لا على سبيل الدوام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب، ذكر أن ما في الكتب من التسليم على علي وفاطمة إنما هو من وضع النسخ اعتادوه، لا من وضع مصنفي الكتب. فهنا يحتمل أنه ليس من كلام المسعود، ولكن من كلام من وضع النسخ في في نسخهم للحديث. وبهذا نكون أكملنا كتاب المواقيت، كتاب بدايات الصلاة، وبعده تأتي مواقيت الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. وهذا آخر الجزء الأول من الفتح، آخر الجزء الأول من الفتح في أكثر الطبعات عند هذا الحديث. صلى الله لي ولكم المغفرة والفقه في الدين والعلم بالتأويل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخرناك يا دكتور، الله يرضى عليك. في مسألة انتقاض الوضوء يحملون أنها صغيرة، هذه صغيرة، والبحث في مس المرأة أو لامستم النساء الطفلة، لا الصغيرة لا. في حديث أبي قتادة من المسائل جواز حمل ما مظنته النجاسة، والأطفال في مظنة ثيابهم وأبدانهم أن يكون فيها نجاسة، ومع ذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يباشرها، يعني لم يباشر النجاسة. وعلى هذا استدل مشايخنا على جواز حمل الصغير ولو كان به حفاظة فيها نجاسة، لأنه لا يباشر النجاسة، ولحمله عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت زينب. الخلاصة أنها لا تقطع، هذا هو الراجح، والله أعلم، أنها هذه الثلاثة لا تقطع لكنها تنقص الصلاة، يعني جمع عملا بكل النصوص. فالحمار مر والمرأة اضطجعت واضطجاعها أكثر من مرورها، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الصلاة والاستئناف، ولم يقل باستئناف الصلاة وانقطاعها بهذه الثلاثة إلا الظاهرية، وذكرنا ما أغرب به ابن حزم رحمه الله عليه وأحمد المنصوص عنه في المذهب، وهي التي اختارها الخرقي في مختصره، أن الكلب الأسود هو الذي يقطع فقط. ويعني نسأل الله أن يجينا وإياكم الكلاب بعيدة، يعني بعيد مرورها، الذي يكثر النساء، فإذا مرت خارج الحرم يحتاط الإنسان أولا، لكن إذا مرت عليه في الحرم وما استطاع أن يدفعها فإنه لا يستأنف، يمضي في صلاته على الصحيح، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. الرجل مطلقا لا أحد من أهل العلم قال يقطع، لا الرجل ولا الصغير ولا الصبية أيضا من الإناث لا تقطع أيضا، الخلاف في المرأة وفي الحمار وفي الكلب الأسود، وكذلك الكلب الأصفر أو الأبيض لا يقطع الصلاة أيضا. المحل الحديث في الكلب الأسود، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. حتى يعني إذا البهائم لا تقطع الصلاة إجماعا. وبين السترة، أما المار إذا مرت بعيد فهذا بالاتفاق لا يقطع الصلاة. إذا مر المرأة أو الحمار أو الكلب بعد ثلاثة أذرع، يعني بعد متر ونصف تقريبا من قدميه، فلا يؤثر، لكنه آثم بتفريطه إذا صلى في مشرعة أو صلى إلى غير سترة، مع أن الأصل أن السترة كما قلنا أن الفقهاء اتفقوا على أنها مستحبة وليست بواجبة، لكنه إذا ترتب على عدمها مرور فإنه يقوى القول بوجوبها دفعا لمفسدة نقصان الصلاة، ودفعا للإثم عنه وعن المار، لأن المرور فيه وعيد شديد، لو يعلم المار كما مر في حديث أبي سعيد لكان أن يقف 40 أو 100 عام كما عند ابن حبان، كان أهون عليه من ذلك. وهذا الذي جعل بعض مشايخنا يرى أن وضع السترة أنه واجب، وهو قول لبعض المتأخرين كالشوكاني والألباني رحمة الله عليهم جميعا. ما الله أعلم، يعني له الحمار له نتن وقد يحصل منه هيجان فيضر بالمصلي أو لنجاسته، يعني قد يحدث أثناء المرور نجاسة في موضع مصلى المرء، وهو من الدواب المعهودة عندهم، فيحتاط منه المصلي، لو مر وسقط منه وقعت منه نجاسة أو تأذى به المصلي وانشغل به عن الصلاة، بخلاف لو مرت البهائم، فلو مرت ولو لها نتن ورائحة فهذه الرائحة يحبها أهلها، يحبون يعني روائح الأغنام والإبل، لا يكرهونها ولا يعني لا تنفر منها نفوسهم، بخلاف الحمار. قد يكون هذا من العلل التي ذكرت لأجل النهي عن مرور الحمار. في الفريضة نعم، النافلة لا حرج إذا كان مضطجعا وليس مستقبلا له بوجهه، لا حرج. يعني ذكر الحافظ الكراهة أيضا عن مالك وعن مجاهد وعن طاووس بن كيسان، يعني روية الكراهة عن مالك أيضا رحمه الله، قال لأنه قد يبدو له ما يشغله عن صلاته، يبدو له من النائم تنكشف عورة النائم أو يحدث أثناء النوم فينشغل المصلي به، وحملوا حديث عائشة على أنها زوجة أو على أنها في ظلمة لا يراها عليه الصلاة والسلام ولا ينشغل قلبه بها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.